بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما بدأناه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وآلاء الله. قد ذكرنا أهمية آلاء الله، أهمية نعم الله في التعريف بالله، وذكرنا بعض النصوص من القائد الشهيد في ذلك. اليوم إن شاء الله نواصل كذلك الحديث عن بعض ما ذكره من أهمية ذلك، والرد على المناهج التي تعتبر أن التعريف بالله من خلال آلائه لا ينسجم مع العقل أو مع المنهج العلمي، وخاصة في رده على المتكلمين. فمن أقواله في ذلك قوله: إذن لا بد أن نعود إلى القرآن الكريم. يعني هنا المنهج القرآني هو الذي يذكرنا بآلاء الله، ويعتبرها وسيلة أو يعتبره وسيلة للتعريف بالله، لأن القرآن الكريم يخاطب النفس بجميع جوانبها، بخلاف المتكلمين الذين يركزون فقط على خطاب العقل. يقول: إذن لابد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله سبحانه وتعالى، إلهنا وربنا وسيدنا ومالكنا والمنعم علينا. طبعا هذه تلك المعارف تثمر هذه المعرفة، مثلا المعرفة الكلامية تثبت ربما أن هناك موجود وواحد وقدير ومنعم هكذا، ولكن هذه المعرفة القرآنية تخاطبنا مباشرة، فتثبت لنا أنه إلهنا ربنا الذي يدير كل شؤوننا، سيدنا مالكنا المنعم علينا. وحينئذ طبعا يقول: وحينئذ ستبدو وسيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك، وفي تعاملك مع الله، وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. يعني الحديث عن النعم يؤثر في النفس، ولأنه يخاطبها على ضوء مصالحه ومن جهة مصالحه، والإنسان حريص على مصالحه، حريص على. وطبعا المصالح ما هي؟ هي النعم، سواء كانت مادية أو معنوية. وفي العادة الإنسان كل من الجهة التي تأتيه منها مصالحه يكون حريصا عليها مهتما بها. فلذلك الله تعالى يخاطبنا سواء في مصالحنا الدنيوية أو مصالحنا الأخروية. الخطاب العقلي المجرد يجعل الشخص هكذا، يعني لا يهتم كثيرا عندما تعطيه معلومة، أو لأنها مثل المعلومات المرتبطة بالتاريخ وبالجغرافيا أو بالفلك وغيرها، تبقى مجرد معلومة حتى لو أنكرها، حتى لو لم يهتم بها، فلا يعير ذلك اهتماما كبيرا، بخلاف المعرفة التي ترتبط بها مصالحه. طبعا في القرآن الكريم يذكر السيد حسين الكثير من الأمثلة القرآنية الدالة على ذلك، فيقول: ما يدلك على أهمية هذا أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هذه الآية الكريمة تأمر أولا بالعبادة، وتبين يعني تربط العبادة بالمصالح، وأول المصالح هو خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ولذلك أول النعم هي نعمة الخلق، خلق الله تعالى الإنسان، وخلقه إنسانا وليس حيوانا وليس جمادا، فأي صورة ما شاء ركبك. كان يمكن للإنسان أن يخلق بأي صورة من الصور، وحتى العقل يجوز هذه الاحتمالات، ولكن الله تعالى خلقه فسواه فعدله في الصورة الجميلة التي خرج بها، وبالعقل وبأشياء كثيرة يعني لم توهب لغيره. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم. ثم الله تعالى لم يكتفي بذكر ما يسمى بخلق الإنسان، ذكر نعم أخرى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء. وهنا النعمة العامة، قلنا النعم ليس بالضرورة النعمة الخاصة بي، يعني بيت مثلا بيت ذي نعمة خاصة. نعم هي نعمة، ولكن النعمة الأكبر منها والأكثر هي الأرض. تصور لو أن الأرض لم تكن فراشا ولم تكن موطأة وممهدة ومبسوطة ومسواة بحيث يمكن الاستقرار عليها، هل يمكن بناء بيت؟ لا، طبعا لا يمكن. وبالتالي الله تعالى أن يوفر للأرض الجهة، يعني حتى الأشياء الأخرى كلها من الأرض، يعني البناء حتى الآن ناطحات السحاب وغيرها كل ما هو موجود فيها هو من الأرض. والسماء بناء كذلك، الله تعالى خلق السماء بهذه الصورة. والسماء طبعا في القرآن الكريم ترد، يعني تبدأ بالغلاف الغازي، تبدأ بما بعده، كل هذه لها مصالح الإنسان. يعني حتى في السماء تتشكل المواد التي تحتاجها الأرض، يعني من كثير من المواد لا يمكن أن توجد في الأرض، فالله تعالى وفر في السماء يعني مادة التي توجدها ثم يعني تأتي الأرض. وهكذا طبعا السماء كلها، الكون كله متماسك، وبالتالي كل جزء فيه له تأثير في كل المعاني. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذه كيف تجعلون لله أندادا وأنتم ترون الله سبحانه وتعالى وهو يوفر لكم كل ما تحتاجونه، الأرض، السماء، الماء، الثمرات، خلقكم. وبالتالي هذه الآية تربط العبادة وتربط التقوى وتربط التوحيد بكل هذه النعم. طبعا السيد حسين علق على الآية الكريمة بقوله: ألم يتحدث هنا عن كيف يرعانا؟ الأرض بالنسبة لنا فراش، السماء بالنسبة لنا سقف، فكأن مجموع الأرض مع السماء بالنسبة لنا بناء نقيم فيه. وهنا ننظر الفرق بين ما يسمى بالصياغة القرآنية للحقائق والصياغة العلمية الجافة. الصياغة العلمية مثل الصياغة الكلامية جافة ولا تعطي. مثلا عندما نصور الشمس بالنسبة مثلا في معارفنا العلمية هي كرة وهاجة فيها كأنه قنابل نووية كل حين، صورة مخيفة، لكن الله تعالى يسميها سراجا ويسمي السماء بناء باعتبارها وكأن هناك أننا نقيم في بيت وفيه كل ما نحتاج إليه. التعبير نفسه، التعبير القرآني نفسه يعبر عن هذه الحقائق. طبعا هنا لا نستنكر، لا نقول العلم لا تعبر بذلك، ولكن القرآن يعبر، العلم ربما يعبر عن تصوير الحقائق كما هي. القرآن الكريم كما يصورها كما هي، ويصورها باعتبار أهدافها وباعتبار غايتها. يعني مثل ما شخص مثلا الآن يأتي ويصور مثلا الأمعاء فيراها بصورة معينة، لكن عندما يعرف أهدافها وغايتها يعني تختلف النظرة إليها عن النظرة العادية. قال في قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء، قال: وهذا الماء ينزل بسهولة لا يكلفنا شيئا، لا نحتاج إلى مضخات ولا نحتاج إلى بقر يعني التي ربما حتى نحرر حتى نضخ الماء، ولا نحتاج إلى شيء ينزل المطر. وفي دقائق معدودة ترى الأرض مملوءة بالماء، في دقائق معدودة حتى الماء الله تعالى يجعل السحاب بحيث يتوزع ولا يصب هكذا بحيث يؤذي المنطقة التي يصب فيها. وهذا الماء طبعا هذه بالنسبة للحال العادية، يعني الله تعالى قد يبتلي عباده أحيانا بما يخالف ذلك بالطوفان مثلا إلى آخره، ولكن الحالة العادية ينزل الماء بتلك الطريقة. هذا الماء هو الذي يرتبط به كل حاجات الإنسان، كل حاجات الإنسان مرتبطة به. وهكذا يعني علق على قوله تعالى: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بقوله: وأنتم تعلمون بهذا أنه الذي خلق الأرض وخلق السماء، وأنه هو الذي ينزل ماء من السماء، وأن هذه الثمرات هو الذي أخرجها بما أنزل من الماء. وبالتالي هذه كله الله تعالى يلفتنا، نحن نراها، نعم شخص يقول أنا أرى المطر، نعم نراها، ولكن نراها بعيدا عن الرؤية الحقيقية، عن وصلها بالله، عن التفكير فيها، عن التفكير في مهديها. وهنا الإشكال، ولذلك عندما نربطها بالله يكون تأثيره، يعني هنا يأتي ما يسمى بالمدد المادي والمدد المعنوي، المدد الحسي اللي هو هذه الأمطار، والمدد المعنوي هو ذلك أن يترك الأمطار وما تحدثه في النفس من معرفة بالله سبحانه وتعالى، من شكر لله تعالى، من المعاني الكثيرة. ثم ذكر كيف ربط القرآن الكريم بين نعم الله تعالى وتوحيده وعبادته وتقواه، فقال: أليس للحديث عن نعم الله هنا علاقة بتوحيده؟ الله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية ورد ضمن ذكر النعم. أليس للحديث عن نعمه أثر كبير في الدفع نحو عبادته؟ وهو يقول: اعبدوا ربكم. أليس للحديث عن نعمه أثر كبير في ترسيخ حالة التقوى في النفس؟ لعلكم تتقون. إذن هنا يبين أن ذكر النعم يكون لها تأثيرها أولا تأثيرها المعرفي، وتأثير المعرفي يتعدى إلى التأثير النفسي بالشكر بالتقوى ثم التأثير السلوكي. وطبعا هنا عندما نعرض العبادة بهذه الطريقة أو ندعو للعباد إلى عبادة الله بهذه الطريقة، لا يسألون لماذا وكيف وربما الإشكالات التي وضعها المتكلمون، فقط يكفي أن الله تعالى أهدانا هذه النعم. إذا شخص مثلا أهداك شيئا جميلا وتحتاجه ومضطر إليه، فأنت مباشرة تشكره، لا تقول لماذا أو تسأل، يعني لأنه هكذا، يعني هذا السؤال لا يخطر على بالك هل يستحق الشكر أم لا يستحق الشكر، لأنك تجد نفسك مضطرا إلى شكره. ولهذا السيد حسين يرد على المتكلمين الذين لم يستدلوا بهذه الآيات الكريمة وغيرها، طبعا هذه الآية الكريمة وغيرها، باعتبارها حديثا عاطفيا لا عقليا. وهنا الإشكال هو تجزئة الخطاب أو فقط الاقتصار على جانب من جوانب النفس، فهنا يحصل الجدل ويحصل الصراع بين مكونات النفس. لكن عندما يندمج الخطاب العقلي مع الخطاب العاطفي يكون لذلك تأثيره الكبير. فلذلك هو لم ينكر سيد حسين بأن هذا خطاب عاطفي، ولكن باعتبار أن العاطفة وسيلة من الوسائل. البعض يجادل يقول لا هذا خطاب عقلي أيضا، ويضع له ويحوله إلى صياغة منطقية. نعم يعني، ولكن الخطاب القرآني أكثر تأثيرا لأنه يخاطب العقل ويخاطب العاطفة، ولا يحتاج إلى إعادة صياغته بحيث يتناسب مع المقدمات المنطقية، لأن الإنسان في العادة يطبق عن تلك ما يسمى المقاييس العقلية وغيرها من غير حاجة إلى أن يعيد صياغته. ولذلك القرآن يخاطب يقول: خلقنا لكم وفرنا لكم. طبعا هذه لها تأثيرها الكبير، يعني حتى صيغة الخطاب يعني لها تأثيرها الكبير. يقول السيد حسين في ذلك: يبدو الحديث وكأنه حديث عاطفي، وفعلا تلمس في القرآن الكريم هذا الجانب، هذا الشيء أو هذا الأسلوب يأخذ مساحة واسعة من القرآن الكريم. الحديث الذي يبدو حديثا عاطفيا استعطاف اعبدوا ربكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. أليس هنا يذكرنا بما عمل لنا؟ أم أنه يقول اعبدوا ربكم وإلا فسوف نحرقكم؟ يعني انظروا المنهج القرآني في الاستعطاف وفي الاستجداء، مع أن الله غني عن عباده، ولكن برحمته بهم بلطفه بهم، ولم يقل لهم إن لم تعبدوا ولم تتقوا فسنحرقكم، وإنما قال يعني لعلكم تتقون وإلى آخره. هل قال هكذا؟ يقول سيد حسين: هل قال هكذا يعني وإلا فسوف نحرقكم؟ ممكن أن يقول هكذا؟ هي حقيقة إن لم تعبد ربك. نعم هي حقيقة، إن لم تعبد ربك سيعذبك بعد أن يكون قد أرسل من يبلغك، من ينذرك، من يعرفك بعبادتك له، كيف تعبده؟ لكن لا، هذا وإن كان شيئا حقيقيا وقد يبدو في بعض الآيات، لكن يأتي في مقام التهديد. طبعا هذا إذا جاء ورد في القرآن الكريم مثل هذا فيأتي في مقام التهديد بعد أن يكون الإنسان قد عرف الكثير وطرق مسامعه الكثير من الآيات التي تأتي على هذا الأسلوب الاستعطاف. القرآن الكريم أحيانا يأتي الإنذار والتهديد، ولكن بعد تقديم الكثير من المقدمات. يعني الشخص عندما تبلغ به الكبرياء درجة كبيرة، الله يأتي التهديد ويأتي الوعيد. وبالتالي هذا منهج قرآني، والإشكال الذي وقع فيه المتكلمون أو غيرهم كما يذكر سيد حسين هو البعد عن المنهج القرآني. حتى لو أتوا بنفس المواضيع وبنفس القضايا ولكن الطريقة لها تأثيرها، الأسلوب له تأثيره في المستمع، ونحن مطالبون بأن نأخذ القرآن الكريم بكله، يعني حتى بأسلوبه، والاستفادة من أسلوبه في الحوار وفي الخطاب وفي الجدل وفي كل المعاني وفي الوعظ وفي الحكمة، لأن القرآن الكريم كل هذه المعاني واردة فيه. وقد أفلح، يعني أثبت التاريخ وأثبت الواقع أن الدعوة بالقرآن الكريم لها تأثيرها الكبير بخلاف غيرها من المناهج، والحمد لله رب العالمين.